نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة باعثها المستمع رباح مطلق محمد من الزيبية من القصيم. هنا عرضنا له سؤال في حلقة مضت، يسأل في هذه الحلقة ويقول: أرجو أن تبينوا لي فضل هذه السور. ثم عرض مجموعة من السور، منها سورة الملك والزلزلة والكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأشكر هذا السائل على اعتنائه بالقرآن، وأرجو الله أن يوفق في العناية بالقرآن تعلما وعملا، وإني أنصح بمراجعة تفسير الحافظ ابن كثير، يشتري هذا الكتاب ويقرأ ما ورد من الأحاديث في فضائل بعض السور. وفي الكتاب للحافظ ابن كثير له كتاب قد يكون ملحق بالتفسير، وإلا فهو إذاع فضائل القرآن. نصيحتي لهذا السائل أن يقتني هذا الكتاب لما فيه من الخير العظيم، ولما فيه من بيان فضائل السور التي وردت أحاديث صحاح في فضلها. إن كان من أهل العلم فهو يعرف الحديث الصحيح، وإذا كان من غيرهم فما وجد من أحاديث تدل على فضل السورة مما رواه البخاري ومسلم أو البخاري أو مسلم فهو صحيح، وما سوى ذلك فليرجع إذا وجد الحديث إلى أهل العلم يسألهم عن هذا الحديث، والله المستعان. الله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا المستمع شبورة بو سعيد من الجزائر يقول في أول أسئلتها: هل الحجامة مفيدة؟ وهل لها أوقات معينة في الشهر كما نسمع؟ أما الحجامة فهي مفيدة، وكانت من أنواع العلاج يوم كان الطب غير متقدم، ويوم كان الأطباء يعدون في أي بلاد وليس في أي بلدة بأصابع اليد. وأما بعد التطور الكبير وهجران هذه الحالة من العلاج، فإنه قل من يعتني بها، وبالتالي قل العارفون بها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه: إن كانت في شيء من أدويتكم ففي شربة نحجب أو شربة عسل أو كية نار. يقول: وأنهى أمتي عن الكي. لكن لا يقدم الإنسان على الحجامة إلا بعد أن يستشير من هم أهل الشأن، فقد تستعمل الحجامة في هذا الوقت الذي كثرت فيه العوامل الصحية نظرا لتخليط في الأطعمة وما يصاحبها من كيماويات، وما يحصل على الناس من المشاكل المسببة لما يسمى بالضغط، فيذهب ليجرع حجامة فتكون سببا في إحداث أضرار له. أنصح الإنسان أن لا يذهب إلا إلى من هو مختص عارف بهذه الطريقة بالعلاج، أو أن يراجع الأطباء المختصين في الفحوص الطبية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل التورك يكون في التشهد الأخير من كل صلاة أم في الصلاة الرباعية فقط، وما الصيغة الصحيحة له؟ التشهد التورك قول الجمهور أنه في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية أو الثلاثية كالأخر، والقول الآخر هو الراجح فيما يظهر لي أنه في كل تشهد يعقبه السلام، لأن في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في التشهد يخفف كأنما هو جالس على الرضع، والرضع هي الحجارة الحارة من الشمس، فهو يخفف ذلك الجلوس. وأما في الأخير فإنه يطيل الجلوس، يقرأ التشهد الصراحة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم والاستعاذة من المستعاذات الأربع، ثم يجتهد في الأدعية ويقول النبي في الحديث وليتحير من المسألة ما شاء، وهو في نهاية عمله يريد أن يتقاضى من ربه جل وعلا ثواب ذلك العمل. والشان في من يهتم بالثواب ويعرف حاجته إليه أنه يطيل الجلسة، إطالة الجلسة مع افتراش القدم قد يؤلمها. والنبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما من أمر يرهقهم إلا وسعى للتخفيف عليهم. فالراجح أن التشهد الأخير سيطيل الإنسان جلوسه فيه التورك، ومع ذلك فليس من أركان الصلاة. قد لا يتورك الإنسان، قد يكون يحس بآلام في القدمين مثلا أو الركبتين فلا يقدر على التورك، لكنه سنة، من قدر عليه ينبغي أن يهتم له. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أبي إدريس سوداني، يبدو أنه يعمل في المملكة كما ذكر. يقول: أعمل في شركة في أعمال النظافة والخدمة، وعندما تحين الصلاة الظهر والعصر يطلب مني المسؤول القيام بفرش سجاد الصلاة وتهيئة المكان للصلاة، لكني أكره هذا وأطلب منهم أن يصلوا في المسجد، وهم يقولون لو خرجنا من الشركة لما صلى أغلب الموظفين، هل يجوز لي مساعدتهم في الفرش أم لا؟ وهل أصلي أنا خارج الشركة مع الجماعة ولو لم يسمح لي الرئيس المباشر؟ أما مساعدتهم في فرش المصلى فافعل واحتسب في ذلك، لأنك تعينهم، وكونهم إذا خرج بعضهم لا يصلي كثرة منهم ويراد إعانتهم على هذه العبادة، هذه من المقاصد الحسنة. غير أنه لا شك أن الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في الموقع في المنزل أو المكتب، ولو كانت الصلاة جماعة، لأن أداء الصلاة جماعة في الأماكن التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أفضل من أدائها جماعة فيما ليس معدا مسجدا. وإذا أمكنك أن تجمع بين إعانتهم على فرش بسوق المصلى والذهاب إلى المسجد فافعل. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مراكش المغرب من المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف جيم عين، يقول في أول أسئلته: مسجد البلدة التي أقطنها موجود بجانب المقبرة، أسأل هل تجوز الصلاة فيه؟ وسأحاول رسمه توضيحا لكم. ثم رسمه رسما توضيحيا بين فيه صاحب الفضيلة أن المقابر تحيط بالمسجد من ثلاث اتجاهات وجهة واحدة تحيط بها مزرعة، يقول هل يجوز الصلاة فيه؟ إذا لم يكن هناك مسجد حولكم سوى هذا المسجد، وكان المسجد لا يفتح على مقبرة بشيء، فالصلاة فيه صحيحة. ولو أمكن أن يكون بين المسجد والمقبرة في طريق فخفف المشكلة وسهل من المحذور، لأن حول المقابر تقع في جهة من جهات المسجد، مما قد يشكل شعورا بأهمية المقبرة والقبور، لا سيما إن كانت بعض الجهات إذا كان اتجاه القبلة يفصل بينه وبين المسجد المقبرة. وإذا أمكن تذهب أن تصلي في غير هذا المسجد فهو أولى، إذا كان ثمة مساجد. وهم على كل حال الصلاة فيه إن شاء الله صحيحة ما دام أنه مسجد بني لأجل المسجد لا لأجل المقبرة. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب في 23 من عمري أقوم بواجبات الدينية رغم تقصيري فيها وأسأل الله أن يعفو عني. كنت عاضلا عن العمل لمدة طويلة، بعدها وجدت مكانا مناسبا للعمل وهو دكان بسيط لبيع المواد الغذائية. ما إن بدأت في العمل حتى وجدت أن صاحب هذا المحل يبيع ويتاجر في السجائر ولم أستطع أن أتجنبه فخافة الطرد لعدم وجود عمل لي، واضطرت للسكوت إلى أن عزمت ذات يوم بمواجهته وفعلت ذلك وقلت له إن هذا لا يجوز، فأخبرني أن هذا الأمر يخصه وطلب مني بيع ما تبقى من السجائر، فقمت ببيعها وبالي الآن مشوش تجاه الأرباح النابعة عن بيع هذه السجائر، فماذا أفعل؟ هل أقوم بالتصدق بهذه النقود مع العلم أني تائب إلى الله عز وجل وأستغفره مما حصل؟ أنت تقول إن السجائر ليست لك وإنما هي لصاحب المحل، فأنت لا تملك التصدق بما هو ملك للآخرين ولو كان امتلاكه بطريقة غير مباحة. أما إن كان هذا الربح لك أنت فنصيحتي لك أن تتصدق بهذه الأرباح حتى لا يدخل في ذمتك ربح بطريقة غير مباحة، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لك ولأمثالك أسباب الكسب المباح وأن يعين الجميع على ما يقربهم إلى الله جل وعلا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول بأنه يعاني من مرض منذ صغره وهو عبارة عن وجود دود في بطنه، يقول إذا توضأت للصلاة أو كنت في أثناء الصلاة يخرج هذا الدود من المخرج المعتاد، علما أني أجدد الوضوء في كل وقت للصلاة، هل علي أن أقوم بقطع الصلاة إذا خرج مني أثناء الصلاة وأن أعيد الوضوء الذي توضأته لكل صلاة؟ لا، ما خرج من هذا الدود وأنت في صلاتك لا تبطل به طهارتك، ولكني أنصحك بأن تسأل العارفين بالطب ولو بالطب الشعبي، فإن فيما قيل أن من أكثر من أكل شحم الرمان يحصل له قتل ذلك الدود الذي يوجد في باطنه. إنما سل الأطباء أحوط لك، ولعل الله أن يشفيك ويقيك أسباب هذه الأمراض، والله أعلم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع من المغرب مراكش، يقول عندما أنوي القيام بعمل صالح كصيام النافلة أو الصلاة مع الجماعة أحس بأني أرائي الناس رغم أني عكس ذلك، فماذا أفعل للابتعاد عن هذا الظن؟ نصيحتي لك أن تتوكل على الله وأن لا تبالي بهذه المراودات، فهي من الشيطان. الشيطان إذا عجز عن ابن آدم أن يصرفه عن العبادة جاءهم باب التوحيد، ومتى كان الشيطان من التوحيد؟ ليوهمه أنه يشفق عليه من الرياء. تتوكل على الله ولا تبالي في هذه الخواطر. ثم إني أنبه من يستمع لما يسأل عنه هذا الشاب، فهنيئا للشباب الذين يعودون أنفسهم على النشأة على طاعة الله، فإن في الحديث الصحيح أن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم الشاب الذي نشأ على عبادة الله. فليحرص الشباب على التعرض لهذه الصفة رجاء أن يكتب الله لهم أنهم من أهل الظلال في ظله، وإذا كتب ذلك صانهم عما يشين، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين من جدة، يقول في مقر العمل يوجد لدينا عمالة يقومون ببعض الأعمال الداخلية كالنظافة ونحوها، عند انتهاء فترة العمل أقوم بطلب بعض الأعمال التي تخصني منهم مثل العمل في مزرعتي أو حديقة المنزل أو مكتبي الخاص، وأعطيهم أجر العمل مع العلم أنهم بنهاية الدوام الرسمي ليس لهم أي ارتباط، ومرتباتهم لا تكفي لسد حاجتهم، وفي عملهم هذا زيادة أجر مالي لهم، فهل هذا العمل جائز؟ إذا لم تكن بعملك هذا تضعف اجتهادهم في أعمالهم التي اختموا لأجلها، إنما تفعل ما تفعل للإرفاق بهم بدل الأجرة التي تحتاج إلى من يقوم بعملها، فتخصهم بذلك من أجل رفع دخلهم دون أن يؤثر ذلك على أدائهم للوظيفة التي كلفوا بها واستقدموا لها، فإن شاء الله لا حرج. المهم أن لا يكون عملك سببا في تخفيف تكاليف أدائك الأجرة، يعني تعطيهم من الأجر ما يقوم به غيرهم لو استخدمته. والله أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع أم أحمد من الرياض، تسأل عن الصيغة الصحيحة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الميت. لما نزل قول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة الإبراهيمية، وهي أكمل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، هي والألفاظ الأخرى التي وردت في بعض طرق هذا الحديث. وأما أن يقول الإنسان ما ذكر الذاكرون وغفر الغافر وأمثال ذلك فليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يقوله المنتسبون إلى التصوف فتلك صلوات بدعية، الصلوات الشرعية السنية ما علمه النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أصحابه رضي الله عنهم، ونقله أصحابه رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وسلم وبلغوا من جاء بعدهم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه السائلة ألف ألف يبدو من الرياض فيما ذكرت، تقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، كيف يكون الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء أن يطلب الإنسان ما ليس له بأهل، كان يكون مخلطا متساهلا ويقول اللهم اجعلني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم أو اللهم إني أسألك الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهو قليل التوكل كثير العلاج في الأدوية يتطير وغير ذلك. ورد في الأثر أن ابن أبي بكر أبو بكر نفيع بن حارث الصحابي رضي الله عنه له ابن وسمعه أبوه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض الواقع عن يمين الداخل إلى الجنة، قال أبوه رضي الله عنه يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ناس إن أناس يعتدون في الدعاء وإني لا أرى دعاءك هذا إلا اعتداء في الدعاء، سل الله الجنة واستعذ به من النار. ولما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني يدعيتك وطلباتك، ولكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، أي هذا هو المطلب. لا شك أن من دخل الجنة ونجا من النار حصل على الفوز العظيم، فقد قال الله جل من قائل فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الإنسان يسأل ربه الرحمة، ولذلك من أكمل الأدعية قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك لو الإنسان يدعو ويسأل ربه أن يكون في الثراء مثل فلان وفي الجاه والنفوذ مثل فلان إلى غير ذلك، هذا نوع من الاعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء أن تسأل ربك الرحمة والمغفرة والستر والعافية في الدنيا والآخرة، والله المستعان. أحسن الله إليكم، تقول بأنها تحب رزوم البيت وتكره الخروج، لكن والدتي حفظها الله ترغمني على الخروج معهم للنزهات، وعندما أرفض تغضب مني غضبا شديدا فأضطر للخروج معهم لإرضائها فقط، هل يكتب لي الأجر رغم خروجي؟ إن شاء الله، ما دام أن قصدك في الخروج إرضاء والدتك فأنت إن شاء الله على أجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. ومما لا شك فيه أن لزوم المرأة في بيتها والإقلال من الخروج إلا لما تدعو حاجة ملحة أو ضرورة إليه من صفات أهل الإيمان، من صفات النساء المؤمنات، لأن المرأة كلما كانت لازمة بيتها مقللة من الخروج منه إلا في أمر ضروري أو حاجي ملح، كلما كان ذلك أثقى لها وأنقى، والله أعلم. أحسن الله إليكم، تقول إذا كانت الفتاة مخطوبة هل يجوز لها أن تكلم خطيبها في الهاتف إن هو اتصل بها؟ إنني أنصح كل مخطوبة أن تتجنب المحادثة للخطيب، تؤجل ذلك حتى يتم العقد، فإنها ما دامت مخطوبة فهي امرأة أجنبية من الخاطب حتى يتم عقد النكاح، والتوسع في ذلك والمحادثة لها أخطارها وآثارها. أحسن الله إليكم، تسأل عن حكم رمي الأطعمة الزائدة عن الحاجة وبحالة جيدة، لكن لا أحد يأكلها، تبقى في الثلاجة لأيام عديدة ولا نعرف أحدا محتاجا، فماذا نفعل؟ اسألوا عن المحتاجين، والعلاج أن تقللوا من طهي الطعام إلا بقدر الحاجة وما احتاج إليه وراء ذلك، فيمكن بالإضافات للخبز ونحوها، فما كان يحتاج إلى حفظ في الثلاجة يقلل من إعداده بالقدر الذي يكون على قدر الحاجة أو أقل، وما احتاج إلى إضافات فيكون بما لا يخشى عليه التلف. أحسن الله إليكم، هذا السائل إدريس أحمد يقول أرجو التكرم بإيضاح حكم كلمات التي نستخدمها أحيانا ولا ندري عن حكمها، ومنها قولنا يا ربنا جزاك الحمد والشكر، فهل لله جزاء؟ الله جل وعلا هو الذي يجازي العباد، وأما العبد فهو يطيع الله جل وعلا، وهو إذا شكر لا يجزي الله بشكره وإنما يتعرض لثواب الله، لأن الشكر من أسباب زيادة النعمة، وعدم الشكر من أسباب زوال النعم. وقال جزاك الله، لا نجزيك يا ربنا إلا بكذا وكذا، الله غني عن العباد، وإنما العباد محتاجون إلى الله جل وعلا. أحسن الله إليكم، أقولنا يا ستار، هل هو من أسماء الله تعالى؟ نعم، ستار هو الذي يستر على عباده، فلا حرج في ذلك. أيضا قول الله لا يقوله أو الله لا يقدر الشر، هذا دعاء وسؤال يسأل العبد ربه أن لا يقضي له بسوء، فلا حرج في هذه الأدعية إن شاء الله. أحسن الله إليكم، يسأل عن صلاة الاستخارة، يقول هل تكون في الأمور المشروعة مثل الزواج والحج وطلب العلم ونحو ذلك؟ صلاة الاستخارة إنما تكون عند حال حيرة أو شبه حيرة في إرادة عمل من الأعمال أو إرادة ترك ذلك العمل، فإذا هم الإنسان بالزواج وتردد في هذه المخطوبة في هذه المرأة أيخطبها أو لا، أو تردد هل يقدم على الزواج الآن أو يقدم عليه الحج، وكان مترددا فهو يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي ركعتين من غير الفريضة وغير الرواتب، ثم يدعو بعد الانتهاء من الصلاة بدعاء الاستخارة. وذكرت الحج والزواج، لا شك أن الزواج ليس من أركان الإسلام، بل الحج أحد أركان الإسلام، ولا أرى أن الإنسان يفاضل بين الحج والزواج. إذا كانت المبلغ من المال الموجود يكفي للحج أو يكفي للزواج فليبادر للحج، فإن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، ويحصل بها بإذن الله للمنفق الخلف إذا فعل ذلك يبتغي بعمله وجه الله والدار الآخرة. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة للمستمع وهي آخر أسئلة هذه الحلقة، يقول: إذا صليت الظهر ثم سافرت، فهل الأفضل أن أصلي العصر قصرا فور السفر ولو لم يدخل الوقت إذا فارقت عمران البلد، أم أؤخرها حتى أصل ولو كان الوقت قريبا من المغرب؟ صلي الصلاة لوقتها، ولا يحل لك الجمع بين الصلاتين وأنت في دار الإقامة. وإذا ركبت السفر وقد صليت الظهر فإن وقت العصر لن يدخل، وقت العصر يشترك مع الظهر في حال إرادة الجمع بين الظهر والعصر، إذا كان الظهر والعصر في الوجوب على المكلف متساويين، أي أنهما صلاة سفر. أما أن تكون الظهر وقت صلاة حضر والعصر إنما تكون صلاة السفر إذا ركب السفر، صلاة عجل عندما يدخل في السفر وقد كان عند أداء صلاة الظهر لا يحل له، أجل وصل العصر إذا دخل وقتها ولا تؤجلها إلى المغرب. وإن فرض أنك في وسيلة نقل لا تقدر على إيقافها، يتولاها غيرك ولا يستجيب لك، فصلي إذا دخل الوقت. إن قدرت أن تصلي من وقوف فصلي من وقوف، وإن لم تقدر فصلي وأنت جالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.